السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تخاطب الناس بخطاب يقع منه موقع حسن ويكون لك به حفاوة عندهم، فاذكر مشكلة كبيرة مما يتعبهم أو يؤرقهم أو يستدر عواطفهم، ثم ألقي باللوم بعيدا عنهم على جهة أخرى تماما، على السلطة، على العلماء، على المثقفين، على النخب. وهذا النوع من أنواع الإغراء لم يقاومه كثير من المفكرين وحتى الدعاة، فاعتادوا أن يخاطبوا الناس بهذا الخطاب ويجدوا عندهم حفاوة ويصيرون معروفين بأنهم الصادعون بكلمة الحق. لا شك أن السلطة أو الحاكم محاسب أمام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الولاة حسناتهم عظيمة وسيئاتهم أيضا عظيمة بحسب موقعهم. وكذلك العلماء، العلماء محاسبون ومأخوذ عليهم الميثاق، وبهداهم يهتدي أمم وبضلالهم تضل أمم لا شك. ولكن هذا ليس معناه أن الناس ليس عليهم طرف من المسؤولية. كثير من المشايخ أو الدعاة أو المثقفين يذكرون الدور المناط بالحكام أو بالعلماء لأنهم فعلا عليهم مسؤولية كبيرة، ولكن كثير منهم لم يتخيل حقيقة الفهم العجيب الذي سيفهمه كثير من الناس من تكرار هذا الخطاب. ما الذي حصل عندنا؟ أنه ظهر فئة من الناس لا يتحركون أي تحرك، ويرجعون الأمر إلى السلطات، أنه ما دامت السلطة فاسدة فنحن ماذا نصنع؟ وصاروا ينظرون بنظرة غربية تماما. فمثلا في الغرب الحكومة هي التي عليها أن ترعى الكبار سن، كبار السن صحيا، فالحكومة لابد أن توفر هذا. مثلا نحن في مجتمعاتنا كبار السن لا يتركون لوحدهم حتى يحتاجوا لرعاية صحية من الحكومة، بل الرعاية تكون من أبنائهم. يعني حتى لو ذهبوا مثلا يعالجون في مكان مكلف، فإن الأبناء هم من يدفع المال، لا مشكلة. طيب، المقصود أنه مثلا في مجتمعاتنا فقر مثلا إذا وجد، أو بطالة، أو مجموعة من المنكرات التي يسهل بها الولاة وأحيانا يحثون عليها بعض الولاة. هذا لا يخلي عنك المسؤولية الشرعية والخطاب الذي خاطبك الله إياه. فمثلا لنقف مع قضية الفقر مثلا، الحاكم الشرعي المسلم أقصى ما يخاطب به أن يجمع الزكاة في الأموال الظاهرة، عروض التجارة، المواشي، الزروع. أنت المكلف عندك زكاة مالك الباطن اللي هو الذهب والفضة، هذا الحاكم لا يتسلط عليه، أنت يجب أن تؤدي هذا. عندك الصدقة، عندك الأوقاف، عندك كفالة اليتيم. قديما في ظل الدولة الإسلامية القديمة قل أن نجد ثورات فقراء كالتي وقعت في أوروبا مثلا ضد الإقطاعيين. لها تفسيران، إما أن تكون الحكومة فعلا صالحة وتعطي كل ذي حق حقه، أو يكون في الناس درجة عالية جدا من التكافل، خصوصا بين الأرحام والأقرباء، درجة عالية جدا من التكافل. فحتى لو حصل نوع فساد من السلطة، فإن هؤلاء العوام بتكافلهم وأدائهم لما أمرهم به الله، فإنهم يخففون الشر جدا.